بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطارة القلوب للشيخ محمد مولود اليعقوبي الموسوي الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله في كلامه عن الخواطر: ومثل الشيطان كالذيب متى طرد من وجه من آخر أتى، وإن أتاك خاطر بعجلي تأمن أمره من الغوائل، توقن خيرية ما به أمر وليس في مآله لك نظر، فهو نفساني وشيطاني وقد علمت الفرق بين ذاني. ما زال الكلام موصولا حول ما تكلم فيه الشيخ رحمه الله عما قال إنه يفرق لك بين الخواطر الأربعة: الرباني والنفسي والشيطاني والملكي، الشيطاني والملكي. فذكر أنه يمكن أن يعرف الفرق بين هذين بأمور منها، وأيضا ذكر أن بعضه باطنه خلاف ظاهره. فقال لك مثلا: إذا أتاك خاطر بخير لكنه فيه استعجال ولا يظهر لك أن فيه شرا فأمنت من غوائله، وتوقن خيريته لكن ليس لك في مآله نظر، وهذا مثل له بإنكار المنكر مثلا قبل أن تتأمل فيه هل هو يؤدي إلى أنكر منه أو لا، فيعجلك عن التأمل فيه وعن مآله. قالك فهذا إما نفساني أو شيطان وليس ربانيا، لأن الرباني لابد أن يكون عن تثبت وعن من نظر للمآلات، وأنه خير ومآله خير، لا يكفي أن يكون خيرا ومآله، يعني قد الشيطان يوقعك في بعض الشرور بما ظاهره خير يصطادك بذلك، وأيضا النفس قد تدعوك إلى شيء ظاهره خير وباطنه شر، فقال لك الحل في ذلك أن تتأمل وتتدبر. وقد علمت الفرق بين ذاني على لغة من يلزم المثنى الألف أو من يلزم اسم الإشارة الألف، هذا يعني يقول لك عرفت الفرق بين النفساني والشيطاني بأن أحدهما متردد والآخر ثابت، فالنفساني ثابت والشيطاني متردد على حسب ما ذكر الشيخ. قال لك: والنفس والشيطان يقمعان بالذكر فاذكر يهزم الجمعان. قال لك: النفس والشيطان إذا أردت أن تقمعهما وتقهرهما فعليك بالذكر، فاذكر الله سبحانه وتعالى يهزم جمع النفس والشيطان، جمع النفس وجمع الشيطان. وهذا راجع إلى أن الشيطان وسواس خناس، وقد جاء في بعض الأخبار أنه يجثم على القلب ويوسوس، فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل العبد رجع. وكذلك النفس الانتصار عليها، قالوا الذكر له تأثير كبير في ذلك بإذن الله جل وعلا. قال: للذكر نور للشياطين مفر منه كما الإنس من النار تفر. قال لك ذكر بعضهم، الله أعلم هذا طبعا يعني معناه العام صحيح لكن تفصيله قد يحتاج إلى دليل واضح. قال: الذكر له نور تفر منه الشياطين كما يفر الناس من النار. ولا شك أن الذكر في الجملة له أثر في يعني هزيمة الشياطين وفي أذيتهم وفي إبعادهم، وبعضهم يعبر بالإحراق أيضا، لا يحضرني شاهد لذلك الآن لكن يحتاج إلى تأمل. قال: ولكن الذكر دواء وإنما تفيد الأدوية بعد الاحتمى. قال لك: لكن هذا استدراك، أن الذكر يستدرك أن الذكر دواء، والدواء متى يفيد؟ إذا احتمي قبله عن الأغذية الفاسدة المقوية للمرض. فكأنه يقول إذا أردت أن تنتفع بالذكر هذا الانتفاع المذكور فطهر قلبك أولا واتق الله عز وجل حتى ينفعك الله عز وجل بالدواء. أما إذا كان الجسم مليئا بالأخلاط الفاسدة والمعدة مليئة بالأطعمة الفاسدة التي تقوي مادة المرض فإنه لا يكاد ينفع فيها الدواء. ومثلوا لهذا بمثال، قالوا هذا مثل ما لو أردت أن تطرد كلبا وليس بين يديك شيء يغريه، كلبا جائعا، فإذا زجرته وكذا فإنه ينزجر. أما إذا كان بين يديك شيء يغريه وهو جائع، مثلا بين يديك لحم وهو جائع، فلا يكفي بمجرد الزجر. فقالوا القلب إذا كان مليئا بالشهوات وكذا فالشيطان يتمكن منه، والذكر لا يأتي إلا في حاشيته أحيانا، لا سيما إذا كان ذكرا عن غفلة وهو الغالب على من يعني امتلأ قلبه بالشهوات، نسأل الله أن يصلحنا. قال: ومن أتاه خاطرا خير فهل يتبع لآخرة أو يتبع لل يعني الأول، لابن عطاء والجنيد وذهب بعض إلى تخييره فما أحب. قالك إذا جاءك خاطرا خير وتأكدت من تثبتت من كون عاقبتهما أيضا خيرا، فهل تتبع الآخرة أو الأول؟ قولان على اللف والنشر المرتب، ابن عطاء السكندري قال الآخر والجنيد قال الأول، وذهب بعض العلماء كابن خفيف إلى تخييره أنه مخير إن شاء اتبع الأول أو الآخر ما دام أنهما أن كليهما خير واستويا في الخير، ولا أما إذا لم يستويا فمعروف أن أنك تفضل أفضله. كان يكون طيب. وخاطران نظر العلم سوا فيه قف أبعدهما من الهوى. قال لك إذا جاءك خاطران نظر العلم فيهما سواء، أما إذا لم يكن نظر العلم فيهما سواء بأن كان أحدهما في الشرع أفضل فواضح أنك تقدم الأفضل شرعا لأنك تعمل بعلم ليس بهوى، لكن إذا استويا حتى في العلم كواجبين أو مندوبين أو كذا ولم يظهر لك تفضيل أحدهما على الآخر، فقال لك أقف يعني اتبع أبعد هذين عن الهوى، يعني أشقهما على النفس وأثقلهما، لأنه غالبا يكون خيرا لك كما تقدم أن هذا فيه مجاهدة نفس ويطهر النفس وكذا، وبعض قال هذا في النفس التي يعني متأثرة بالشهوات وكذا، أما النفس المطمئنة فإنها يعني تميل إلى ما هو خير الخيرين. الله أعلم. دع ما يريبك وما يعتذر منه ولا تكثر إذا تعتذر. قال لك كن ذا ورع فإذا شككت في شيء فدعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكذلك دع ما يعتذر منه. قد جاء في بعض الأخبار إياك وما يعتذر منه، يعني الشيء الذي ستضطر للاعتذار عنه ابتداء لا تفعله حتى لا تذل نفسك بالاعتذار، وإذا وقع منك شيء تعتذر منه فاعتذر، لكن لا تكثر من الاعتذار، لأن الإكثار من الاعتذار قالوا فيه نوع من تبرئة النفس وتنزيهها ومدحها، فأنت تقول مثلا أنا لم أقصد، أنا يعني كانك تقول أنا رجل خير أنا لا، وقالوا فيه سأتظن بمن تعتذر بي أنه يظن بك السؤال، لكن أصله على كل حال مشروع، أما الإكثار منه فإنه يضعك في موضع ذل من جهة، ومن جهة أخرى أنه في تبرئة للنفس ومدح لها وتبرئة لساحتها وما إلى ذلك، ولكن قالوا يمكن أن تنوي به ألا يقع الشخص في الاعتداء المحرم عليك، وعلى كل هو لا إشكال فيه ولا إشكال فيه، لكن الإكثار منه فعلا يقع الإنسان في الحرج وفي الذل، اعتذر إذا قبل فبها ونعمته، إذا ما قبل فهذا هو شأنه بعد أن تبين له بيانا كافيا، أما المبالغة في الاعتذار فإن فيها ما فيها. قال وحب أن تعرف وجرب هذا التعريف أنك يعني في نوع من التعلق بالمخلوق وبرضا المخلوق زائد، في نوع من تذلل يعني لغير الله زائد، فأنت إذا بينت له بأسلوب كافي وتحتسب أن لا يقع مسلم في ذنب بسببك، هذا يكون أهم همك يعني، أما كونه يرضى أو ما يرضى أو كذا فأنت يعني الأصل أنك فعلت الذي عليك، فبعد ذلك إذا هو قصر فهذا الشيء يرجع إليه، وتنوي النيات الصالحة في ذلك، لأن الصادق ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين يعامل الناس في الله، يعامل الناس في الله، فهو مثلا ينظر إلى معاملتهم بعين أنه يعامل الله فيهم، وهذا هذه منزلة رفيعة، نسأل الله أن يوفقنا للزومها، لذلك لا يخافون في الله لومة لائم. الله أكبر. قال ختم هذا الباب بقوله وحب، هذا معطوف على ما تدعوه يعني، ودع أيضا حب أن تعرف أو أن يعرف أحدنا أن تحب ألا تعرف، أنا مكتوب عندي أن تعرف لكن هي ألا تعرف، معناها إياك وحب الشهرة، وكلام السلف كثير والله المستعان، هذا يعني خاصة في أدوات التواصل الآن والمتابعون وعدد المتابعين وكذا، هذا كله مما يطعن في الإخلاص بخنجر ويصعب الإخلاص معه، لكن الإنسان يحاول أن يجتهد قدر الإمكان في ما يعني يطهر قلبه من ذلك، ويحاول أن لا يلتفت إلى هذه المعاني، وإنما يلتفت إلى إخلاصه وقربه من الله سبحانه وتعالى، ويحاول جاهدا أن لا يلتفت إلى البشر إلا بالقدر المشروع والسبب المشروع فقط، وهذا يعني عسير، لكن الإنسان لا ييأس، ويستعين بالله عز وجل ويجاهد نفسه ويديم الالتجاء إلى الله عز وجل والمحاولة مرة بعد مرة حتى لو فشلت لا تيأس. إذا وجدت قلبك التفت إلى المخلوقين ويعني ثنائهم ومدحهم ويعني وفيه بعض التفاصيل التي تقدمت. إذن قال كثير من السلف يعني قال بعضهم قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة، وكثير منهم قالوا ابتليت بالشهرة ويعدها مصيبة. والأصل فيه كما في صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، فالأصل أن لا يبرز الإنسان نفسه، وإن كان العلماء قالوا أهل العلم ينبغي أن يبرزوا أنفسهم ليستفيد منهم الناس، تبدو الصدقات فنعمه، لكن هذا على شف يعني أمر خطير يحتاج إلى مراعاة النية وكذا، والإنسان ما يأس يحاول أن يجاهد نفسه دائما. هم قالوا الإنسان يحرص على الخمول، ثم الله عز وجل إن شاء أظهره بعد ذلك وإن شاء ليقتدى به وإن شاء أخفاه واجتباه لنفسه فيرضى بقضاء الله له. أما حب أن يذكر وحب أن يعرف فهذا باب كبير من أبواب الشيطان والنفس تدعو إليه، ولهذا الإنسان يتعامل معه بحذر. قال بعض المشايخ الأبواب التي تدعو إليها النفوس بقوة يكون سد الذراع فيها أشد، بخلاف الأبواب التي أصلا والوازع الطبيعي يعني العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، إذا كان أصلا الأمور التي لا تدعو إليها النفس الأمر فيها يكون أخف. ولهذا مثلا تجد أمور النساء والشرك والغلو في الصالحين والرياء وكذا الشرع شدد سد الذراع فيها، لأن النفوس داعية إليها بقوة ليست بضعف يعني. لهذا علينا أن نحترس من هذا، والشيطان يأتي بمداخل كثيرة، أقول لك مثلا ليقتدي بك الناس وكذا وهو يغطي بهذا، إذا صدقت فنعم ما أردت، لكن إذا كان غلافا فالله عز وجل يعلم يعني ما يجول في صدورنا وما في قلوبنا. أو أن يعرف أحدنا أن تحب أن لا تعرف، كذلك يقول لك اجتهد أيضا ألا ترائي رياء الإخلاص، رياء الإخلاص أن تظهر للناس أنك تحب الإخلاص وتحب الخمول، وفي الواقع أنت تريد من الناس أن يثنوا عليك بأنك مخلص وأن يثنوا عليك بأنك متواضع وأن يثنوا عليك بأنك تحب الخمولة ولا تحب الشهرة، يعني تريد أن تمدح بأنك تكره الشهرة، تريد أن تشتهر بأنك تكره الشهرة، وهذا من مداخل الشيطان الخفية على كثير منا، فيتواضع ليذكر بالتواضع فيكون رياء، يقول مثلا نحن ما عندنا شيء وكذا، وهو في الحقيقة يريد أن يقول يا سلام شوف عالم ومتواضع مثلا. وهذا يعني كما قلنا يعني هذا ليس معناه أن نوسوس وكذا، إنما معناه أن ننتبه لهذا الأمور هذه الأمور ونجاهد أنفسنا فيها على تصفية الأعمال والنيات، نحن نتعلم هذا من أجل هذا، ليس من أجل أن يأتي الشيطان ويقول عملنا هذا كله رياء، أترك يا عمي خليك لا تفعل شيئا ولا تدعو إلى الله ولا هذا كله رياء في رياء ستسعر بك النار، انتبه لهذا أيضا مصيدة من الشيطان. ولهذا قال بعضهم ونختم بهذه الفائدة العزيزة، قالوا الشيطان مثل الكلب، فلو أنك دعيت إلى وليمة وصاحب الدار عنده كلب وما استطعت أن تدخل دار الوليمة بسبب نباح الكلب، فإن جلست ترميه بحجر ثم حجر، قال الشيخ لتلميذي ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر، قال فإن جاءك مرة أخرى قال بحجر آخر، قال ثم قال بحجر ثالث، قال هكذا ستنتهي الوليمة وأنت مع الكلب. قال طيب ماذا أفعل؟ قال نادي صاحب الدار يخلصك من كلبه. إذن هذه المصائد الشيطانية علاجها الأعظم هو الالتجاء إلى الله عز وجل ليخلصنا من شرور أنفسنا ومن شرور الشيطان الرجيم. والآن نشرع في فصل المقامات. قال رحمه الله تعالى فصل في المقامات، ثم إذا أشرق بالتخلي قلب فلا يغنى عن التحلي من المقامات وليس مطمع فيهن قبل عقبات تقطع، ومن بجد وعنا أقاما بأدب كان له مقام، وهو من علم وحال وعمل منتظم والحال بالعلم تحل. بعد أن فرغ رحمه الله من تخلية من أمراض القلوب وعقبه بفصل برزخ بين الفصلين تكلم عن الخواطر لأنها مبادئ الأعمال، شرع يتكلم عن فصل في المقامات الإيمانية عن التحلية والمقامات في اصطلاحهم يعني أنها كما قالوا مقامات اليقين، فالمقام مأخذ من كلمة أقام، ولهذا وعلى هذا يكون مقام هو الصحيح، وقيل من كلمة قام ويكون بفتح الميم، وهذا هو المشهور يعني أنه بفتح الميم مقام، أنه هو موضع القيام. وبعضهم يعبر عنها بالمنازل، والمراد أن هذه مقامات إيمانية ومقامات اليقين مثل الصبر والتوكل والزهد والرضا وما إلى ذلك، أنها تبدأ في الأول إذا كانت عارضة يسمونها حالا كما سيأتي، فإذا ثبت صاحبها فيها وتمكن منها وقام بآدابها صارت له مقاما، أي أنها يعني يتمكن فيها ويصير من أهلها تماما ويتصف بها اتصافا كاملا، لأنهم يقولون إن علم السلوك الذي يسمونه التصوف حاصله إلى التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة، فتجاهد نفسك حتى تخلص من الصفات السيئة، وهذا هو حاصل زكاة النفس، يعني تخلص النفس وتطهرها، لأن الزكاة فيه معنى سبحان الله، فيه معنى التطهير ومعنى النماء، فأولا تطهرها ثم تنميها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هكذا يقولون التخلية تسبق التحلية، لأن الصفات إذا المحمودة إذا جاءت وجدت الصفات السيئة فإنها تزاحمها وكذا، ولهذا إيش تاني هواء قبل أن أعرف الهوى صادف قلبا خاليا فتمكن، يقولون خلص النفس من الصفات السيئة حتى تتمكن الصفات المحمودة، هكذا يقولون. ولا يبعد عندي أن الصفات المحمودة إذا قويت فإنها تطرد الصفات السيئة، فالإنسان حتى لو كان فيه جاهلية وظلم وبغي إذا جاءه وارد قوي من الإيمان والتقوى والخوف من الله فقد يطرد، ولا يحتاج أن أقول لا بد أن أتخلص من هذه استقلالا ثم آتي بهذه، في ظني أن هذا شيء أقرب إلى النظر من العمل. على كل قال ثم إذا أشرق بالتخلي قلب فلا يغنى عن التحلي، يعني إذا قلب السالك أشرق بالأنوار نتيجة تخليه عن الصفات السيئة يبقى بعد ذلك أنه لا يستغني عن التحلي بالصفات الطيبة المباركة، عن التحلي من المقامات، يعني أنه يتحلى بالمقامات الإيمانية، وسيرتبها الشيخ أيضا نظير ما رتب أمراض القلوب، وليس مطمعه فيهن قبل عقبات تقطع، قال لك ولا يمكن أن تطمع في نيل المقامات الإيمانية قبل عقبات تقطع من المجاهدة، وبعضهم نظمها بقوله العقبات شدة جوع سهاد فقر وذل وتزود المعاد. ويذكرون عن إبراهيم بن أدهم أنه قال أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، وأن تغلق باب العز وتفتح باب الذل، وأن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد، وأن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، وأن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر، وأن تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت. وحاصله أن الإنسان يعني يجتهد ويشمر ويتوقع يعني حتى لو المصائب أو كذا، والمهم أنه يحتاج إلى جهاد، ولهذا قالوا يقولون الأحوال وهبية والمقامات كسبية، الأحوال نفحات من الله عز وجل، إذا بعد ذلك إنسان جاهد واستعان بالله عز وجل وثبت فيها وقام بآدابها تتحول إلى مقام، فقد يأتي الإنسان وارد وحال مثلا من صبر أو من رضا أو كذا، هذا لا يكون ثابتا في البداية وإنما يكون هبة من الله، فإذا تمكن فيه وجاهد وثبت صار له مقاما، ثم يرتقي إلى المقام الذي بعده، ثم يرتقي إلى المقام الذي بعده، فشبهه السائر إلى الله بالسائر في مكان حسي يقطع مقاما بعد مقام، لكن ولهذا قالوا من بجد وعانا أقام بأدب كان له مقام، قال لابد أن يقيم في هذا الحال إذا جاءه أن يجاهد ويجتهد ويتعنى ويتعب نفسه مع لزوم الأدب مع الله عز وجل، حينئذ يصبح له هذا المقام مقاما لأنه يتمكن فيه ويلزمه. ثم ذكر المقام أنه يتركب من أشياء، قال لك وهو من علم وحال وعمل منتظم والحال بالعلم تحل، قال لك المقام يتركب من أمور، الأول علم، فمثلا أنت إذا أردت أن تصبر تحتاج إلى علم تعلق بالصبر وكذا، وإلى حال يفتح عليك بها من الله عز وجل، وإلى عمل وجهاد حتى تثبت في هذا المقام، من هذه الأشياء الثلاثة ينتظم الحال ويتكون ويتركب، والحال بالعلم تحل، قال لك يعني العلم هو الذي يقود إلى الحال والحال يقود إلى العمل، يظهر يعني في على الجوارح وكذا. فمثلا أنت لأن الإرادة تتحرك بناء على المعلومات، يعني فإذا أنت مثلا علمت فضل المقام المعين وعلمت أنه لا نجاة لك إلا به مثلا، وأنك تصل به إلى مراتب عالية واشتاقت نفسك إلى ذلك، حصل لك حال ثم هذا الحال إذا جاهدت وعملت وأتعبت نفسك كما تقدم تحول إلى عمل. وهذه الأشياء أيضا عندي أنها يعني هكذا هم يعني يقولون إنها مقام وأنه لا تستطيع أن تصل إلى مقام إلا بالمقام الذي بعده، وهذا إن كان يصدق، وإن كان يصدق في بعض المقامات لكن قد لا يصدق في جميع ما رتبوه. ولهذا يعني يبدو أن هذه الأعمال الإيمانية تأتي في يعني تتصاحب أحيانا في وقت واحد وتحتاج إلى كل منها في وقت واحد، لكن لو قيل إن هذا من باب التعليم لا بأس، لكن هم يقولون إن كل مقام يكون شرطا في جميع المقامات الذي بعده. ووصلنا إلى مقام التوبة التي أخبر أنها هي المقام الأول. وبعض أهل العلم مثل ابن القيم في المدارج تبعا لصاحب منازل السائرين وهو الهروي جعلوا أول المقامات اليقظة، وهذا وجيه جدا، وجيه جدا، معناه أن الإنسان يكون في غفلة وفي إيثار مثلا للدنيا وما إلى ذلك. ما هو أول ما يبدأ به الإنسان؟ أول ما يبدأ أن يوقظه الله من غفلته، يتيقظ ويعرف أن الدين هو أهم شيء في حياته، ويبدأ يغير أولوية حياته وخارطة حياته. هذه اليقظة هي التي تقود إلى التوبة الحقيقة. ولهذا فالقول بأن اليقظة هي أول مقامات وجيه جدا. ولعل الناظم رحمه الله اعتبر أن اليقظة هي مبادئ التوبة، ولهذا قال بالتوبة ابتدئ فلا مقام يسبقها فهي لها إمام، يعني أول مقام تبدأ به ورتب المقامات، لكن بدأ بالتوبة لأنها عمليا هي التي يبدأ بها. فالإنسان أول ما يجب عليه عندما ينتبه من غفلته أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي بقدر إمكانه ويجاهد نفسه على ذلك. ولهذا قال لك بالتوبة ابتدئ فلا مقام يسبقها، فهي لها أي للمقامات إمام أي اسم متقدم على جميع المقامات. طيب ما هي التوبة؟ التوبة في اللغة هي الرجوع، هناك كلمات متشابهة كلها بمعنى الرجوع، آب وتاب وثاب وأناب كلها بمعنى رجع، لكن في الشرع ما هي؟ قال لك وهي التندم على أن اعتدى وعزمه أن لا يعود أبدا وتركه الآن له وإن أصر على ذنوب غيره فيما انتصر، وشرطها استحلاله للآدمي من حقه الظاهر غير الحرم ونحوه، إن تستطع تحلله منه ولا بد من أن تفصله له إلى آخر. قال لك التوبة ركنها الركين هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، أن تندم على أن اعتدى، فلا يصح التوبة من شخص لا يندم على ما فات. مثلا يقول هذا عادي وأنا كنت في زمن الشباب، وأصلا زمن الشباب هذا هو الطبيعي في حقي في ذلك الوقت، وأنا بالعكس كنت ما شاء الله أحسن ذلك الأمر وعهد الشباب، وكنت جميلا ووسيما وكنت أوقع بالفتيات من أول نظرة، يا سلام علي. هذا لا يصلح، وهذه ليست توبة، هذا كلام باطل وهذا ليست توبة. التوبة لا بد فيها من الندم وتألم القلب على أن وقع منه هذا الذنب وإن كان بقدر الله، لكن لا يكون راضيا عن نفسه في تلك الحال. ولذا قال لك وهي التندم، انظر إلى هذه الصيغة، وقد جاء في الخبر الندم توبة وإن كان في ذهني أنه متنازع فيه، على أن اعتدى وعزمه يعني اعتدى على محارم الله عز وجل وفعل ما لا يجوز له فعله. والأمر وهذه الشروط هي التوبة، يعني فيها شيء يتعلق بالمستقبل وشيء في الماضي وشيء في الحاضر. أما الماضي أن تندم عليه، وأما المستقبل فعزمك أن لا تعود، وليس الشرط أن لا تعود بل العزم أن لا تعود. ولهذا قالوا لو عزم أن لا يعود عزما صحيحا ثم أغوته نفسه والشيطان فوقع فيها كانت توبته الأولى صحيحة على الصحيح. فالشرط العزم على عدم العود وليس عدم العود واقعا وحقيقة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا فعل ذنبا ثم قال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له عبدا أن له ربا أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره قد غفرت لعبدي، ثم يذنب آخر فيقول قد غفرت أيضا، يقول نفس الكلام فيقول قد غفرت لعبدي، ثم الثالث ثم الرابع يقول قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، ما دام العبد يتوب فإن الله يتوب عليه، إن الله لا يمل حتى تملوا، خلافا لمن يعني لمن يخدعه الشيطان ويقول له أنت كاذب وكل مرة تعاهد الله وتعود وكذا وأنت منافق، هذا كله من تسويل الشيطان وسوسته، والله عز وجل رحمته واسعة ولا يمل حتى نمل، فلا ينقطع الإنسان ولا يأس من رحمة الله مهما وقع في الذنوب، لو عاد ألف ألف مرة فليعود إلى الله عز وجل وباب التوبة مفتوح ولله الحمد. وتركه الآن له هذا الأمر الثالث الذي يتعلق بالحاضر وهو الإقلاع فورا، لا بد أن يقلع فورا. أما إذا كان يقول أنا تبت لكن بعد هذه الكأس وبعد هذه المرة وبعد هذا كله عزم، هذه أهم بالتوبة فقط وليس توبة حقيقية. التوبة لا بد فيها من الإقلاع الفوري. قال لك وإن أصر على ذنوب غيره في منتصر، يعني قال لك الصحيح أن التوبة تتجزأ، فلو تاب من ذنب وهو مصر على غيره صحت توبته، ولا يقال لا بد أن يتوب من جميع الذنوب كما ينسب لبعض المعتزلة، هذا قول باطل، بل لو ترك بعض الذنوب دون بعضها صح ذلك. هذه شروط عامة في جميع التوبة من جميع الذنوب يعني. والله عز وجل قسم الناس، والتوبة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قسم الناس إلى تائبين وظالمين لا ثالث لهم، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم واستغفروا أكثر من 70 مرة. وأجمع العلماء على أن التوبة تجب من جميع الذنوب فورا، حتى قالوا تأخير التوبة من الذنب ذنب يحتاج إلى توبة، لكنه قد يندرج في التوبة العامة من الذنب. وشرط وهذه أيضا يضاف إليها شرطا، طبعا الإيمان والإخلاص كسائر الأعمال حتى تقبل، وأن تكون أيضا يضاف لها الشرط أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وهو زمن عام وخاص، أما العام فقبل طلوع الشمس من مغربها، وأما الخاص فقبل موت أو قبل غرغرة الإنسان وصوله إلى حد، وصول روحه إلى حد لا تقبل فيه التوبة، كما قال الله تعالى لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يضاف إلى ذلك إذا كانت التوبة تتعلق بإنسان آخر بحق إنسان أن يستحله من حقه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل لها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، والحديث في البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وشرطها استحلاله، وبعضهم قال صوابه ويلزم استحلاله لا أنها شرط للآدمي من حقه ظاهر غير الحرام. قالوا المظالم أنواع 5، فإما أن تكون مظالم مالية كسرقة ونحوها، أو عرضية كغيبة، أو دينية كتكفير وتفسيق وتبديع نضيفه الآن لا سيما مع ما يحصل الآن في هذا الزمان، وبدنية كضرب وقتل وجرح، أو حرمية يعني في الحرم مثل خيانة في زوجة وأهل والعياذ بالله ولد أو كذا، فهذه كلها لا بد أن تستحلها وتفصلها له على ما قال، إلا الحرمية هذه، لأنه إذا ذكرته فإنه يزداد حنقا عليك ولا يغفره كما أكثر الناس هكذا، وهذا من غيرتهم وكذا، وهذا أمر ممدوح، لهذا قال لك لا يلزمك حين تستحله، وإنما تنظر كيف يمكنك أن تخرج من هذا الأمر، وهذا إن شاء الله ما سيأتي تفصيله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.